السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني عشر من شهر جماد الأولى لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 89 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا أيها الأفاضل مع هذه الوصية النبوية الغالية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت، وفي لفظ أحمد موتان، وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. الحديث كما ذكرت رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، ومن باب الأمانة العلمية ففي سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن جبير ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، لكن كما ذكرت مرارا للحديث طرق وشواهد يرقى بها إلى درجة الصحيح، كما قال أبو عبد الرحمن شيخنا الألباني ورحمه الله في كتابه الماتع الممتع إرواء الغليل. توقفت عند قولة البشير النذير صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي، عند قولته صلى الله عليه وسلم: وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أصاب الناس موت أو موتان فاثبت وأنت فيهم، وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. أرجو أن أوفق الليلة وأن يبارك لنا ربنا جل وعلا في وقتنا لأنتهي من شرح الحديث، وإن كان عز علي أن أمر على فقرة نبوية دون أن أعطيها حقها، لأننا ورب الكعبة في أمس الحاجة، لا أقول إلى كل جملة بل إلى كل حرف نطق به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت. الموتان بضم الميم هو الموت الكثير الذي ينتج أو يقع أو يحدث أو يحصل بسبب انتشار وباء كالطاعون، هذا هو الموتان. يبقى الموتان أو الموت غير الموت، هو الموت لكن بطاعون بوباء. الموتان الوباء الذي يصيب الناس فيهلك بسببه خلق كثير. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أول طاعون حدث وأول وباء حدث في الإسلام هو طاعون عمواس. طاعون عمواس طاعون الشام كان سنة كام؟ أحسنت، في العام 18 للهجرة، سنة 18 هجرية حدث هذا الطاعون وقتل فيه عدد كبير جدا من الناس. فأول وباء أو طاعون أصاب المسلمين في العهد الإسلامي كان طاعون الشام اللي هو طاعون عمواس، وقتل فيه عدد كبير جدا من المسلمين من بينهم الصحابة. يعني تصور، قتل في هذا الطاعون أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أمين الأمة، وقتل فيه عدد كبير جدا. اختلف أهل التأريخ والتحقيق في العدد، لكن لا يعنيني العدد، إنما أنا أود أن أوصل الليلة أمرا اسمع له ده. سبق به الأمي الذي علم المتعلمين، سبق به الأطباء المتخصصين. وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وإن هلك الناس. أول من قال بما يعرف الآن بلغة العصر بالحجر الصحي هو المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. آخر ما وصل إليه الأطباء المتخصصون، وأنتم تتابعون الآن ما يحدث في العالم من هلع وفزع وجزع لوباء إنفلونزا الخنازير، وإن لم يصل بعد إلى مرتبة الوباء كما أصلت في اللقاء الماضي وفي خطبة الجمعة، وأحمد الله أن أعانني على الوفاء بما وعدتكم به. فالآن سبحان الله هلع في العالم كله لهذا المرض، ويخشى العالم من أن ينتقل من المرحلة الخامسة إلى المرحلة السادسة ويصبح وباء عالميا يصيب بلاد العالم. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء. كل الأطباء الآن يحاصرون من يأتي من المكسيك، باعتبار أن المكسيك البيئة الأولى لهذا الفيروس، واهتدى الأطباء المتخصصون إلى محاصرة الفيروس أو الوباء بحيث لا تنتقل العدوى من مكان إلى آخر. وأعلم أن هذا يحتاج إلى بحث طويل لنجمع بين الأدلة الواردة في هذه المسألة، بين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. وللعلماء أقوال كثيرة، لكن بإيجاز حتى لا أشوش على بعض طلابنا لا سيما من المبتدئين، لا عدوى ولا طيرة يعني من حيث أصل القدر، فكل شيء في الكون بقدر، لا عدوى ولا طيرة، وإلا فلقد أجاب النبي على هذا السائل، فما بال البعير السليم إذا كان في وسط الإبل التي أصيبت بالجرب.